هل طقطقة الأصابع في الصلاة تبطلها؟ فرقعة الأصابع في الصلاة وتسمى أحيانا قعقعة الأصابع أو نقض الأصابع، ويسميها الناس طقطقة الأصابع، كل ذلك مكروه في الصلاة. وقد روي النهي عن ذلك في حديثين مرفوعين، أحدهما رواه الإمام أحمد في مسنده، والآخر ابن ماجة في السنن، وكلاهما لا يصح. ولكن رويت آثار صحيحة كثيرة عن الصحابة والتابعين في كراهة ذلك والنهي عنه. فمن ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن ينقض الرجل أصابعه في الصلاة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. وقد رويت الكراهة عن جماعة من التابعين كسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وإبراهيم النخعي، وقد نص جماعة من فقهاء المذاهب الأربعة على كراهته. وكذلك فإن فرقعة الأصابع في الصلاة مخالف لمقصود الخشوع والقنوت في الصلاة، والله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الصلاة لشغلا. وبالله التوفيق.